بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله، وما زال الكلام في كتاب الصيام، وقد انتهينا من الأبواب المتعلقة بمفسدات الصيام، وسينتقل المؤلف إلى ما يكره ويستحب في الصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن الأمور التي تكره للصائم، وبدأ بجمع الريق، والمقصود بالريق هو الماء الذي في الفم، ماء الفم يقال له الريق. فذكر أن الصائم يكره له أن يجمع هذا الماء في فمه ثم يبتلعه. وهذه الكراهة في الحقيقة إذا بلع الصائم ريقه ولم يجمعه فهذا لا شيء عليه بالإجماع، لكن المؤلف ذكر فقط أنه إذا تعمد الجمع ثم ابتلعه فهذا الذي يكره. فيقال طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق، منهم ابن حزم والنووي، على أنه لو ابتلع ريقه فلا شيء عليه ولا يفسد صومه ولا يكره ولا يفطر ذلك، لأن هذا الريق لا يستطيع الإنسان أن يحترز منه، فالاحتراز منه عسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد مر معنا الكلام عن القي، من ذرعه القي فليس عليه قضاء. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحترز من ذلك، فقد ذرعه القي. وهكذا في الريق، وذكر أنه لو جمع الريق هذا هو الذي يكره. وهذا قول قليل، فهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة. والمؤلف عندما ذكر الكراهة قال للخروج من خلاف من قال بفطره، يعني قلنا بالكراهة حتى يخرج ولا يصنع ذلك، لأن طائفة تذهب إلى أنه لو تعمد ذلك وجمع ريقه أن هذا يفطره. وفي الحقيقة القول بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولا نعرف دليلا في ذلك. نعم. ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم. ثم انتقل إلى النخامة، والمذهب في النخامة أنها تفطر الصائم. والسبب ما علل به المؤلف أن النخامة لا تخرج من الفم مثل الريق، الريق يكون من الفم وهو ماء الفم، أما النخامة فتأتي إما من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ، ثم بعد ذلك تأتي إلى جوفه وإلى معدته، قالوا إذن هذه تفطر. وعندهم إذا وصلت إلى فمه وإلى حلقه فقد أفطر بهذه النخامة، وهذا هو مذهب الشافعي. إذن مذهب الشافعي وأحمد هو الإفطار بالنخامة، قالوا لأنه يستطيع أن يحترز منها، لكنه أخذ هذه النخامة وأوصلها إلى فمه وحلقه، بل قد يدخلها إلى جوفه. وأما مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا تفطر، لأنها شيء معتاد وقد تصل إلى الفم، فأشبه بالريق، فلا يفرقون بين الريق وبين النخامة. وهذا القول انتصر له من العلماء شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين، ولا شك أن الأحوط هو أن يخرج هذه النخامة ولا يبتلعها، لا سيما وهي فيها من القذارة، لكن لا نستطيع أن نفسد الصوم ونقول إن هذا الرجل فسد صومه بمجرد أن تصل هذه النخامة إلى فمه أو إلى حلقه، بل يقال لا تفعل هذا ولا تبتلعها، لكن لو فعل ذلك لا نفسد صومه. نعم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. وكذلك إذا دخل إلى فمه شيء من النجاسة، وضرب مثالا بالدم والقيء على القول بنجاسة القيء، فإذا وصل إلى فمه ثم بلعه وهو يستطيع أنه لا يبتلع هذا الأمر ويستطيع أن يخرجه، لا سيما إذا كان القيء، والقيء قد مر الكلام حوله، وفي الغالب القيء يأتي من المعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن من ذرعه القيء فهو معذور، لكن الذي يطلب القيء فيستقي أو استقى كما جاء في الحديث فهذا يفسد صومه. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك والتفريق بين من ذرعه القيء وبين من استقى. وعلى كل حال لا يجوز له أن يبلع الدم لأن الدم نجس، فالواجب أن يبصق هذا الشيء إذا وصل إلى فمه، الدم والقيء لا يدخله إلى فمه ولا يتعمد ذلك، لكن لو بصق هذه الأمور لا شك أنه سيبقى شيء من الآثار، فهذه الآثار لا تضره. وسيأتي الكلام أيضا عن ما يتعلق بالشيء الذي يكون خلال الأسنان أو خلال فينتقل مع الريق وهي بقايا الطعام لا تضر كذلك. نعم. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بالريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. قول المؤلف هنا رحمه الله: وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه، المقصود بقوله فإن كثر ما عليه أي عندما أدخل الخيط أو أخرجه من فمه كان عليه ريق، فيقول المؤلف إذا كان هذا الريق كثيرا خرج على هذا الخيط أو خرج على هذا الدرهم ثم أعاده إلى فمه وفيه الريق الكثير، قال أفطر وإلا فلا، يعني إذا كان قليلا لا يفطر. إذن المراد ما يتعلق بالريق الذي يعلق بهذا الدرهم أو الخيط أو الحصاة إذا أخرجها من فمه وفيها الريق. وابن قدامة رحمه الله ذكر هذا في المغني فقال: نظرت إن كان الريق كثيرا فابتلع هذا الريق أفطره، وإن كان هذا الريق يسيرا لم يفطر بابتلاعه للريق. وهذا هو المذهب. وهناك من الحنابلة من يراه يفطر لمجرد ابتلاع ذلك البلل الذي على الجسم، وهذا غير صحيح في الحقيقة، ولا شك أنه لو كان الريق كثيرا ثم بلعه وأدخله إلى جوفه فهذا غلط ولا يجوز له أن يفعل ذلك. وفرق بين ما لو أخرج لسانه ثم أعاده، فهذا لا يفطره ولا يكره، لأن اللسان جزء منه، بخلاف إذا أدخل حصاة أو درهما أو خيطا أخرجه من فمه ثم أعاده. ثم ذكر أنه يفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، يعني إذا أخرج الريق من فمه وقد خرج خارج الفم ثم أخذه وبلعه، فيقول في هذه الحال يفطر لأن هذا الريق قد فارقه ثم أدخله مرة أخرى، وهو يمكنه التحرز منه فكيف يدخله مرة أخرى، فأشبه كما لو أكل شيئا أو شرب شيئا. وذكر أيضا ما يتعلق بذوق الطعام أنه يكره بلا حاجة. وذوق الطعام كأن المؤلف يقول إذا كان لحاجة لا بأس به، ولا شك أن هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، إذا كان لحاجة ففي هذه الحال هو معذور، كأن يريد أن يعرف هذا الطعام هل الملح كان قليلا أو زائدا، لأنه إذا ما تذوق الطعام وزاد الملح قد يفسد هذا الطعام ولا يصلح للأكل، فهناك حاجة تقتضي أن يتذوق الطعام. فالمؤلف يقول إنما الكراهة إذا كان بلا حاجة، وهذا هو الصواب. والمجد هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان من علماء الحنابلة، وكان من محقق المذهب، بل كان في زمنه رحمه الله هو إذا قيل أن المجد قال هذا مذهب أحمد فهو مذهب أحمد، وله كتاب المحرر في الفقه في مذهب أحمد، واسمه عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، وهذا لقبه المجد، وهو مجد الدين، لكنهم يختصرونه فيقولون المجد. وذكروا أنه تتلمذ على ابن قدامة صاحب المغني، فهو تلميذه، وتوفي رحمه الله سنة 52 و600، يعني في منتصف القرن السابع. ماذا قال المجد؟ ذكر أن هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وذكر أن البخاري كذلك حكاه عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن يقال إذا كان لحاجة لا بأس به، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم. ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقويا، لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلق في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. ثم انتقل إلى مضغ العلك، والعلكة والعلك هو نوع من الأنواع التي توضع في الفم ثم يمضغها بأسنانه، كاللبان وغيره، ويكون من الشجر ومن صمغ الشجر. وهذا العلك على نوعين، نوع لا يتحلل يكون صلبا قويا، ونوع آخر يتحلل يعني يصير كالماء ويدخل إلى الجوف. فذكر أنه هذا العلك لو مضغه وهو صائم وهو من النوع القوي الصلب الذي لا يتحلل فهذا مكروه لا يحرم. لماذا؟ لأنه لا يتحلل لا يدخل إلى جوفه، لكن لأنه صائم نقول له هذا مكروه لا تفعل هذا. والسبب أنه يورث العطش ويجمع الريق، وذكر المؤلف أيضا أنه يحلب الفم حتى وإن وجد هذا الطعم في حلقه طعم العلك. قال المؤلف وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، وهذا هو مذهب الحنابلة، عندهم دائما إذا وصل الشيء إلى الحلق فيرون أن هذا يفطر، لأن مناط الحكم عند الحنابلة في كثير من المسائل إنما هو وصول الطعم إلى الحلق لا إلى المعدة، بمجرد وصول هذا الطعم إلى الحلق فقد أفطر. ولا شك أن الصواب أن مناط الحكم أن يصل إلى المعدة وليس إلى الحلق، وهذا هو الصواب الذي انتصر له كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وكذلك ابن عثيمين رحم الله الجميع. فعند الحنابلة فرقوا بين العلك الصلب والعلك الذي يتحلل، فكرهوا أن يمضغ العلكة القوية الصلبة، وقالوا إذا وجد طعمها في حلقه فقد أفطر. قال لأنه أوصله إلى جوفه، يعني عندهم وصول الطعم إلى الحلق كأنه وصل إلى الجوف فيفسد صومه. وعلى كل حال العلماء لما تكلموا عن العلك صورة أجمعوا عليها وقالوا هذا لا يجوز ومحرم، وصورة اختلفوا فيها وإن كان الأكثر على الكراهة. أما الصورة التي لا تجوز وهي محرمة وكذلك يفسد الصوم هو مضغ العلك الذي يتحلل، لأنه يتحلل فسيبلعه مع ريقه فسيدخل إلى جوفه. وقد نقل المؤلف نفسه رحمه الله الإجماع هنا كما بين أيدينا. اقرأ. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع إن بلغ ريقه وإلا فلا. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك، ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر انتهى، وجزم به في الإقناع والمنتهى. هذا هو الإجماع الذي نقله المؤلف، قال ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. إذن بالإجماع لا يجوز أن يمضغ العلك المتحلل، لأنه سيبلع ريقه فسيدخل إلى جوفه، ولهذا قال المؤلف إن بلع ريقه وإلا فلا، يعني إذا ما بلع الريق لن يدخل إلى الجوف، قالوا إذن هنا لا يفسد الصوم، أما إذا بلع الريق وهو متحلل فسيدخل إلى الجوف. وعلى كل حال لا يجوز له أن يأكل العلكة التي تتحلل. وقد نقل الإجماع البهوتي كما بين أيدينا، وقبله أيضا نقله ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع وهو ابن الحنابلة، وكذلك ابن مفلح الحفيد في كتابه المبدع. فعندنا ابن مفلح الجد وعندنا ابن مفلح الحفيد، أما الجد فهو من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية شمس الدين ابن مفلح، وقد توفي بعد شيخ الإسلام ابن تيمية تقريبا بثلاثين سنة. وأما برهان الدين ابن مفلح صاحب كتاب المبدع وهو من الحنابلة، وكتابه المبدع يشرح به كتاب المقنع لابن قدامة، أيضا نقل الاتفاق على ذلك وتابعهم البهوتي. لأنك عندما تأكل العلكة المتحللة فأنت تعرض صومك للفساد، فسيدخل هذا إلى جوفك، فهذا إجماع صحيح. والصورة الأولى تكره، لأن هذه العلكة قوية صلبة لا تتحلل. إذن عند الحنابلة في الحقيقة ذكر المؤلف أنه سواء ابتلع الريق أم لم يبتلعه، هذا هو المذهب، وإن كان المؤلف رحمه الله خالف المذهب، لأنه قال وإلا فلا، قال وإلا فلا يعني لا يفسد الصوم، يكون فقط حرام إذا ابتلع ريقه، وإلا فلا يعني لا بأس به. وإلا فإن المذهب عندهم إذا ابتلع الريق أو لم يبتلع الريق وكان هذا العلك متحلل فهذا قد أفسد صومه. نعم. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك. وذكر أيضا أن بقايا الطعام التي تكون في الأسنان يكره أن يتركها بين أسنانه. والعلماء لما تكلموا عن هذه الأمور التي تجري مع الريق ما بين الأسنان، قد تجري مع الريق فإذا بلعها ما حكم صيامه؟ المؤلف قال يكره له أن يدع هذه البقايا، والعلماء نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أنه لا شيء عليه في هذا الشيء الذي يكون بين أسنانه، وهو لا يمكنه التحرز منه، وتجده في الغالب يجري مع الريق، فإذا حصل أن الصائم أدخله إلى جوفه فدخل مع الريق أو ازدرده فقالوا ليس عليه شيء وهو معذور. وقد نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا يعسر الاحتراز منه. وقد ذكرنا فيما يتعلق بالقي، ومن ذرعه القي فليس عليه قضاء، لماذا؟ لأنه يعسر الاحتراز من ذلك. وذكر أيضا شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك، يعني لا يشم الأشياء التي قد إذا شمها اجتذبت هذا الشيء ودخلت إلى نفسه ودخلت إلى جوفه. وضرب مثالا بالمسك إذا كان مسحوقا، وكذلك إذا كان مثلا كافور أو بخور أو شيء من ذلك قد يصل مع هذا النفس فيدخل إلى جوفه. وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك، والمقصود بالنفس الهواء، يشم ويسحب هذا الشيء فيدخل إلى جوفه. أما من حيث الشم فلا بأس، يجوز للصائم أن يشم الروائح الطيبة كالعطر والطيب والمسك، لكن المؤلف يتكلم عن المسحوق، فيكره له أن يشم، فإذا شم سحب هذا الشيء بنفسه. نعم. وتكره القبلة ودواعي الوط لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص للشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه، وتحرم إن ظن إنزالا. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن القبلة للصائم، ومعروف أن القبلة للصائم في الحقيقة هي نوع مباشرة، لأن الرجل يأتي ويقبل زوجته، وهذا نوع من أنواع المباشرة. طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أنه لو قبل فقط فلم ينزل ولم يحصل شيء منه فإن هذا الصوم صحيح ولا شيء عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرت عائشة أنه كان مالكا لإربه، يعني لشهوته ولحاجته، وحاشا عليه الصلاة والسلام، فكأنها تشير إلى أمر وهو التفريق بين من يملك نفسه وبين من لا يملك نفسه. والكلام في القبلة في الحقيقة كثير عند الفقهاء. المؤلف عندما تكلم عن أمر القبلة ماذا ذكر؟ ذكر الكراهة، قال وتكره القبلة ودواعي الوطء. ما هو دواعي الوطء؟ كالمعانقة واللمس بشهوة، هذه كلها دواعي للوطء. فيقول إذا حصل هذا من الصائم فيكره، لكن إذا كانت هذه الدواعي والقبلة تحرك شهوته، لهذا قال لمن تحرك شهوته، كأنه يقول إذا لا تتحرك شهوته فليس عليه شيء. لماذا فرقتم؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، وهذا الحديث عند أبي داود في سننه، وهو كذلك عند ابن ماجه، وجاء عند ابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك مالك في الموطأ، وعلى كل حال حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، قالوا إذن هذا هو التفريق، بهذه الطريقة يكون التفريق، أن نفرق بين الشيخ وبين الشاب، لأن الشاب هو الذي تتحرك شهوته، أما الشيخ في الغالب لا تتحرك شهوته، فيجوز للشيخ ولا يجوز للشاب. وطائفة تقول بل الأمر يعود إلى من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه، سواء كان شابا أو شيخا. لماذا؟ لحديث عائشة، فقد قالت يقبل وهو صائم وكان مالكا لإربه. وبعضهم يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل، قالوا إذا كان الصائم صائم لصوم نفل فيجوز، أما إذا كان يصوم فرضا فلا يجوز، لا يفعل ذلك. هذه كلها فيما يتعلق بالقبلة. وطائفة من أهل العلم إنما التفتوا إلى ما بعد القبلة، قالوا إذا قبل فلم ينزل فصومه صحيح، ونقل الاتفاق على ذلك القصاص وابن عبد البر وابن قدامة والنووي. قالوا لأن عمر قبل زوجته فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قد صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت زوجتي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال لا بأس بذلك يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام ففيما، يعني هذا مثله كما في المسند عند أبي داود. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على القبلة، وكان هو نفسه يقبل، لكن عند الحنابلة وهذا هو مذهبهم إذا قبل فأنزل المذي فإن الحنابلة يبطلون صومه، ومعهم كذلك المالكية. فهذا الكلام كله في الحقيقة ليس خاصا بالقبلة، إنما هو بالقبلة وكل ما هو من دواعي الجماع ومقدمات الجماع، لكن القبلة هي أشهر شيء في ذلك، هو كالعنوان لهذا الباب. فعند الحنابلة والمالكية إذا قبل فقط ولم تتحرك شهوته فعندهم لا بأس، لكن إذا قبل فأمدى أي نزل المذي فعندهم يفسد الصوم، خلافا للأحناف والشافعية. ولا شك أن هذا هو الصواب، أنه حتى لو أمدى فلا يفسد صومه. لماذا؟ لأن هذه الأمور القبلة ومباشرة الزوجة لا شك أنها في الغالب يحصل بعدها المذي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز لعمر أن يقبل وجعل القبلة كالمضمضة، فإذا كان الأمر كذلك إذن هذا دليل على أنه في الغالب ينزل المذي، فيستحيل أن يجوز القبلة والمذي إنما هو بسبب القبلة ومع ذلك نفسد صومه بالمذي. إذن المذي لا يفسد، إنما الذي يفسد هو المني. وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقبلون، لكن قد يقول قائل: أليس ابن مسعود خالف الصحابة وذهب إلى أن الذي يقبل زوجته عليه القضاء وقد أفسد صومه؟ نقول: نعم، هذا ورد عن ابن مسعود، لكن في الحقيقة هو لا يصح، لأن كل الطرق إنما هي من طريق هانئ ابن الهجهاز الكوفي، وهذا الرجل هو الذي يروي عن عبد الله بن مسعود، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر ولا يكاد يعرف، وحديثه حديث ابن مسعود جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء عند ابن أبي شيبة، وجاء عند البيهقي، كلهم يروونه من طريق هانئ ابن الهزهاز، من طريق هانئ ابن الهزهاز الكوفي، وهو كما أشرت لم يوثقه معتبر، بل لا يكاد يعرف. وهناك آثار كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقبلون وكانوا يجيزون القبلة، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكذلك عائشة، بل وكذلك عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عن جاء كذلك عن غيرهم من الصحابة ذكروا عن أبي هريرة، وهذه آثار موجودة كلها في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق، وذكر ابن حزم في المحلى جملة من هذه الآثار، وجاء عن أبي سعيد الخدري، وجاء عن حذيفة بن اليمان، وعن جمع كبير من التابعين. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن القبلة ودواعي الجماع أشارت عائشة إلى أمر، وهو ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مالكا لإربه، فإذا كنت تملك نفسك ولا تصل إلى مرحلة الجماع فلا بأس من القبلة والمباشرة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم. والأحوط لا شك أن الإنسان يبتعد إذا كان لا يملك نفسه، وقد جاء في حديث أم سلمة كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن تقبيل الصائم، فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة فقال: سل هذه، فأم سلمة أخبرت هذا السائل أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يعني يقبل وهو صائم، فقال هذا الرجل: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. إذن لا شك أن تقبيل الزوجة يحرك الشهوة، وإذا تحركت الشهوة خرج المذي، والنبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا أن نقبل، إذن المذي لا يفسد الصوم، لو كان يفسد الصوم لحرم القبلة عليه الصلاة والسلام، أما المني فهذا شيء زائد، هذا الذي يفسد الصوم. وذكر المؤلف أن هذا الأمر إذا كان في غير شهوة فلا بأس به، يعني يباح له لأنه لا شهوة له وغير ذي الشهوة في رمضان، وتحرم إن ظن إنزالا، وهذا قد مر معنا، وهو الكلام على من أمنى أو أنزل المني فهذا حرام ويفسد به الصوم. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الصائم إذا ارتكب معصية في صومه، وضرب مثالا بقول الزور وبالغيبة والكذب، وذكر أن هذه الأمور يجب على الصائم أن يجتنبها، ولا شك أن هذه الأمور كلها محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، لا سيما النميمة والغيبة. وأشار إلى الحديث الصحيح، حديث الإمام البخاري الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا شك ولا ريب أن الإنسان لو خالف وعصى الله عز وجل بهذه المعاصي أو بغيرها من المعاصي فإن صومه يكون صحيحا، لكنه لا شك يكون آثما. لماذا؟ لأنه ارتكب معصية، والحكمة الحقيقية من الصيام هو تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فبالصوم تحصل التقوى. ولهذا قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس المراد أنه يذهب يأكل ويشرب، وكأنه يقول ما كأن هذا الرجل صائم، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أن هذه الأمور لا تفطر الصائم كابن هبيرة وابن قدامة، واستدلوا بهذا الحديث نفسه، قالوا هذا الحديث معناه التحذير والوعيد وليس مقصود الحديث أنه يفطر. وما خالف في هذا واشتهر عنه إلا ابن حزم، فابن حزم كان يرى أن من ارتكب معصية أي معصية كانت وهو صائم فيرى أن صومه باطل لأنه تعمد المعصية فعلها وهو ذاكر وباشرها، أما إذا لم يتعمد ذلك ولم يقصده فهو معذور. فعند ابن حزم مثلا لو كذب أو اغتاب أو ترك صلاة واحدة يقول هذا ارتكب معصية فصومه باطل. واستدل رحمه الله بحديث أبي هريرة الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. استدل بهذا الحديث، واستدل أيضا بالحديث الذي ذكره المؤلف فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولا شك أن هذه الأحاديث لا تسعف ابن حزم إلى هذا القول. والعجيب أن ابن حزم في كتابه المحلى ذكر أن هذا قول الصحابة كعمر وأبي هريرة وجابر، وكذلك مذهب بعض التابعين كمجاهد، وفي الحقيقة هؤلاء لا يذهبون إلى إفساد الصوم. نعم هم يشددون في المعصية لا سيما إذا فعلها وهو صائم، لكنهم لا يقولون إن الذي يفعل المعصية يفسد صومه، إنما أرادوا بذلك التشديد والتحذير من هذه الأمور لا سيما لمن كان صائما. إذن المسألة ليس فيها إجماع، لكن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه وهو مذهب الأئمة الأربعة، لا يجوز للصائم أن يرتكب ذلك، ولو فعل لما فسد صومه بل كان صحيحا. نعم. ولا يعمل عملا يجرح به صومه، وسن كثرة قراءة والذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ولا يعمل عملا يجرح به صومه، يعني أي عمل يكون فيه شيء من المعاصي ولو كانت من الصغائر، وكلمة عمل يدخل فيها أيضا عمل اللسان لا يتلفظ بألفاظ تجرح صومه، فعلى الصائم أن يحافظ على صومه بالأعمال الصالحة وبالبقاء في المسجد وتلاوة القرآن والذكر، كما ذكر المؤلف قال يسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، وهذا هو الذي ينبغي للصائم، لأن هذا الشهر شهر عظيم وشهر فضيل فيه مضاعفة للحسنات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يلقاه في رمضان يدارسه القرآن، وإذا نظرنا في فعل السلف وفي تراجم الصحابة كانوا يختمون القرآن ويجتهدون في قراءته وفي تلاوته. ولهذا أشار المؤلف إلى أن هذا إلى أن الذي يسن هو كثرة القراءة والذكر والصدقة. لماذا الصدقة؟ لأنه كان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أنه لو حصل أن رجلا شتمك وأنت صائم وقابلك بالسوء فماذا تصنع؟ قل إني صائم واجهر بذلك. لهذا قال وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، يعني قل لهذا الرجل الذي شتمك إني صائم. وهذه مسألة في الحقيقة خلافية، وهي الجهر بكلمة إني صائم في رمضان في غير رمضان، هل يقول إني صائم؟ أما في رمضان قد لا يكون هناك إشكال أنك تقول إني صائم، الإشكال أو الخلاف في غير رمضان، لأن الناس لا يعرفون أنك صائم، فأنت صائم صيام نفل. فاختلف العلماء في هذه المسألة. وقبل ذلك نريد أن نعرف ما هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أنه يقول إني صائم بلسانه في حال صوم الفرض، أما إذا كان يصوم صوم نفل فلا يقل جهرا، إنما يقول ذلك سرا. والمؤلف إنما أطلق ذلك وقال سن لمن شتم قوله جهرا إني صائم. وأما المالكية فذهبوا إلى أنه يقول ذلك في نفسه مطلقا لا يجهر به. والقول الأخير في المسألة وهو مذهب الشافعية وهو كذلك قول لبعض الأحناف أنه يجهر مطلقا سواء كان في صيام الفرض أو كان في صيام النفل. لماذا قالوا يجهر مطلقا؟ قالوا لأن الحديث يقول فليقل إني امرؤ صائم، هذا الحديث مطلق والحديث كما هو معروف في الصحيحين، فلم يأتي في الحديث أنه قال إن كان في فرض فليقل وإن كان في نفل. القول هنا مطلق ولا يكون القول إلا باللسان، إذن لا يكون سرا بل يجهر به سواء كان في صيام فرض أو كان في صيام نفل. ولا شك أن هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن هذا هو ظاهر الحديث، الحديث عام واللفظ مطلق ولم يخصص صوما عن صوم. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس. فأرشده إلى أمرين، إلى قول وإلى فعل، تقول له إني صائم وإذا كنت قائما اجلس حتى لا يصدر منك فعل أو تمد يدك، وهذا معروف لا سيما عند الغضب، إن كنت قائما اجلس وإن كنت جالسا كذا، فتوضأ وتعوذ بالله من الشيطان. فهذا دليل على أن الصواب في هذه المسألة أنه يجهر سواء كان في صيام الفرض أو في صيام النفل. نعم. وسن تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني، لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. ثم انتقل إلى المسنونات والمستحبات في الصيام، وذكر رحمه الله استحباب تأخير السحور. ولا شك أن السحور هو نفسه مستحب وتأخيره كذلك مستحب، فيستحب السحور ويستحب تأخيره، وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي، وقد قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. وأما ما يتعلق بتأخيره كذلك ممن نقل الإجماع ابن رشد رحمه الله والنووي، وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه. فهذا الحديث دليل على أن السحور كان قريبا جدا من صلاة الفجر، ولهذا سهل بن سعد كما جاء في البخاري قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنهم يؤخرون السحور، وتأخير السحور أيضا فيه، هذا السحور فيه بركة، ومن بركته أن الصائم يتقوى على الصوم، وكذلك في الغالب يدرك صلاة الفجر إذا تسحر ويكون في وقت مبارك، لأن هذا الوقت وقت التنزل الإلهي، يستجيب الله عز وجل دعاء من دعاه. وكذلك من بركته وهو من أهم الأسباب والحكم في مشروعيته أنه فيه مخالفة لأهل الكتاب، وجاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر يعني هذا السحور الذي نأكله في هذا الوقت. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور، ويسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. ثم انتقل رحمه الله إلى أن الرجل إذا شك في طلوع الفجر فإنه يترك الجماع ويكره له الجماع بخلاف السحور، لا بأس أن يتسحر. ففرق بين الجماع والسحور، الجماع مكروه وأما الأكل والشراب فلا بأس به. وفي الحقيقة هذه المسألة قد مرت معنا لأنها تتعلق بالشك في طلوع الفجر والشك في غروب الشمس، وقد مر معنا أن الأصل في هذا القاعدة الفقهية المشهورة اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان الفجر باق فهذا هو اليقين، يجوز لك أن تأكل، يجوز لك أن تأتي أهلك، يجوز لك أن تتسحر وتشرب الماء. فهذه الكراهة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليست في محلها، والصحيح عدم الكراهة، يجوز له أن يأتي أهله. وذكر أيضا أنه يستحب تعجيل الإفطار، وهذا أيضا بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن رشد والنووي على أن من سنن الصوم تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولهذا ذكر المؤلف الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قال متفق عليه. وهذا الحديث حديث متفق عليه، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي، وفي بعض ألفاظه: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ولهذا عائشة سئلت عن رجلين من الصحابة كما جاء عنها في صحيح مسلم، وأحد هذين الرجلين يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، أما الآخر فيؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فسئلت عائشة فقالت: من هذا الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالوا لها: عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه كما أشرت مسألة مجمع عليها، وقد أنكرت عائشة على من أخر الإفطار، ولعل الذي أخر الإفطار له عذر في ذلك. نعم. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بالشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب، لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب: فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء، لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا تحقق غروب الشمس أفطر، وهذا شيء مجمع عليه، لأن وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وذكر أنه له الفطر بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن الشمس غربت له أن يفطر، وقد تقدم الكلام في ذلك، وذكرنا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق في صحيح البخاري عندما ظنوا أن الشمس قد غربت فأكلوا وشربوا ثم طلعت الشمس، وهذا حصل في زمنه عليه الصلاة والسلام، وحصل أيضا في زمن عمر كما في الموطأ. وذكرنا أن الصواب في ذلك أن من أكل وهو يعتقد أن الشمس قد غربت وغلب على ظنه ثم بان أن الشمس لم تغرب ليس عليه شيء ولا يجب عليه القضاء. قال: وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، يعني لو شرب الماء حصلت الفضيلة وأنه قد أفطر. وقد جاء في الحديث المشهور قد ذكره المؤلف وهو عند أبي داود وعند الترمذي، وإن كان بعض أهل العلم يعل هذا الحديث ويذكر أنه حديث لا يصح، لكن على كل حال عليه العمل أن الإنسان يفطر على الرطبات، فإذا ما وجد الرطبات أكل التمرات، فإذا لم يجد لا رطب ولا تمر، فإذا لم يجد الرطبات ولا التمرات ماذا يصنع؟ يحتسي الماء، يأخذ حسوات من ماء فيحتسيها، يعني الجرعة من الشراب بقدر ما يأخذها مرة واحدة، فهذا يكفيه وتكون حصلت الفضيلة بذلك. وذكر المؤلف أنه يستحب أن يقول الدعاء: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، وهذا الحديث في الحقيقة أيضا لا يصح، هو عند النسائي في الكبرى وأخرجه كذلك الطبراني والدارقطني، وهو حديث ضعيف لا يصح. وهناك الحديث الآخر أيضا، الحديث الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، حسنه بعض أهل العلم كذلك، وإن كان أيضا في إسناده مقال لكن جرى عليه العمل. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف انتقل إلى أحكام القضاء، وهذا يحتاج إلى كلام طويل، نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.